القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس السابع: الحركات الطويلة. با فتحة طويلة، با با كسرة طويلة، بي با بي، با ضمة طويلة، بو با بي بو، يا فتحة طويلة، يا كسرة طويلة، يي يا يي، يا ضمة طويلة، يو يا يي يو، را فتحة طويلة، را كسرة طويلة، دي را دي، را ضمة طويلة، رو را ري رو، ميم فتحة طويلة، ما ميم كسرة طويلة، مي ما مي، ميم ضمة طويلة، مو ما مي مو، لام فتحة طويلة، لا لام كسرة طويلة، لي لا لي، لام ضمة طويلة، لو لا لي لو، واو فتحة طويلة، وا واو كسرة طويلة، وي واوي، واو ضمة طويلة، وو واوي وو، نون فتحة طويلة، نا نون كسرة طويلة، ني ناني، نون ضمة طويلة، نو ناني نو، همزة فتحة طويلة، آ همزة كسرة طويلة، إي آ إي، همزة ضمة طويلة، أو آ إي أو، ها فتحة طويلة، ها ها كسرة طويلة، هي ها هي، ها ضمة طويلة، هو ها هي هو، عين فتحة طويلة، ع عين كسرة طويلة، عي عاعي، عين ضمة طويلة، عو عاعي عو، غين فتحة طويلة، غا غين كسرة طويلة، غي غاغي، غين ضمة طويلة، غو غاغي غو، حا فتحة طويلة، حا حا كسرة طويلة، حي حا حي، حا ضمة طويلة، حو حا حي حو، خا فتحة طويلة، خا خا كسرة طويلة، خي خا خي، خا ضمة طويلة، خو خا خي خو، تا فتحة طويلة، تا تا كسرة طويلة، تي تا تي، تا ضمة طويلة، تو تا تي تو، سا فتحة طويلة، سا سا كسرة طويلة، سي سا سي، سا ضمة طويلة، سو سا سي سو، جيم فتحة طويلة، جا جيم كسرة طويلة، جي جا جي، جيم ضمة طويلة، جو جا جي جو، دال فتحة طويلة، دا دال كسرة طويلة، دي دا دي، دال ضمة طويلة، دو دا دي دو، زال فتحة طويلة، زا زال كسرة طويلة، ذي ذاري، زال ضمة طويلة، ذو ذاذي ذو، زا فتحة طويلة، زا زا كسرة طويلة، ذي ذاذي، زا ضمة طويلة، ذو ذاذي ذو، سين فتحة طويلة، سا سين كسرة طويلة، سي سا سي، سين ضمة طويلة، سو سا سي سو، شين فتحة طويلة، شا شين كسر طويلة شي شاشي شين ضم طويلة شو شاشي شو صاد فتحة طويلة صا صاد كسر طويلة صي صاصي صاد ضم طويلة صو صاصي صو ضاد فتحة طويلة ضا ضاد كسرة طويلة ضي ضاضي ضاد ضم طويلة ضو ضاضي ضو طا فتحة طويلة طا طا كسرة طويلة طي طاطي طا ضم طويلة طو طاطي طو ضا فتحة طويلة ضا ضا كسرة طويلة ضي ضاضي ضا ضم طويلة ضو ضاضي ضو فا فتحة طويلة فا فا كسرة طويلة في فا في فا ضم طويلة فو فا في فو قاف فتحة طويلة قا قاف كسرة طويلة قي قاقي قاف ضم طويلة قو قاقي قو كاف فتحة طويلة كا كاف كسرة طويلة كي كاكي كاف ضم طويلة قو كاكي قو